حور ولا محمد يا كتنادي أمين، يا محمد يا أمين، زوج حور النورين ولا كتنادي هذه أسرار السماء العجزت كل العقول، نزلت الحور ويا الأملاك وتنادي بالرسول. هذه أسرار السماء العجزت كل العقول، نزلت الحور ويا الأملاك وتنادي بالرسول. يا محمد يلي باسمك تزدهي كل الفصول، هالبتول الطاهرة الحيدر وحيدر للبتول. هالبيان اللي تقرر من إله العالمين، ما كفو الزهرة الزكية غير إمام المتقين. حور واملك التنادي يا محمد يا أمين، زوج النور فاطم وأمير المؤمنين. حور واملك التنادي يا محمد يا أمين، زوج النور يا محمد يا نبي الله ورسوله ورحمته، أعلن الكون احتفاله بالوصي وزوجته. يا محمد يا نبي الله ورسوله ورحمته، أعلن الكون احتفاله بالوصي وزوجته. لاقت أنوار النبوة والإمامة بزفته، فاطمة الوصلة العظيمة وبيها تكمل فرحته. بضعتك شمس الهداية حيدر النور المبين، استبشر الكون بضواهم يا عظيم المرسلين المرسلين. حور واملك التنادي يا محمد يا أمين، زوج النور فاطم وأمير المؤمنين. حور واملك التنادي يا محمد يا أمين، زوج النور مهر فاطم درع حيدر. يا غرابة هالمغر، لكن حيدر كنز شعره فاق أصناف الدرر. مهر فاطم درع حيدر يا غرابة هالمغر، لكن حيدر كنز شعره فاق أصناف الدرر. عطف يحو هالسماوات وكرم شف بحر، قلبه جنة للي يحبه وسيف شعلة من سقار. رفت بفرح العواليم مسحت آلام السنين، بارك الفاطم بحيدر للوصي بأم الحسين أم الحسين. حور واملك التنادي يا محمد يا أمين، زوج النور فاطم وأمير المؤمنين. حور واملك التنادي يا محمد يا أمين، زوج النور وأمير المؤمنين. شهر ذي الحجة يتشرف يحوي هاي المكرمة، حضن أفراح الأمير ويا الأميرة فاطمة. شهر ذي الحجة يتشرف يحوي هاي المكرمة، حضن أفراح الأمير ويا الأميرة فاطمة. تنتشي بيق الولاية وتبتشر أرض وسمة، ترتسم على الكون آلاف الثغور الباسمة. فرحة ما ينحد صداها شهر ذي الحجة تحين، منها ذريتك يا طاغة والأئمة الطاهرين الطاهرين. حور واملك التنادي يا محمد يا أمين، زوج النور فاطم وأمير المؤمنين. حور واملك التنادي يا محمد يا أمين، زوج النور فاطم وأمير المؤمنين. بالسماء معقود عرش المرتضى. قضب دار الخلود بيه رب العرش كاتب عقده واملاك الشهود بالسماء معقود عرش المرتضى بدار الخلود بيه رب العرش كاتب عقده واملاك الشهود على الارض تجري المراسيم وترفع عين الحسود بس وجوه المؤمنين بحفلة تتفتح ورود حيدر الكاشف كربتك هو مصحف كل يمين سهرك وزوج الوديعة يفتخر على آخرين الآخرين كل ملك التنادي يا محمد يا أمين يا أمين للشاعر حيدر طلاق.